إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المواريث، ونحن على مشارف الانتهاء منها، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وإذا انفض السوق ربح من ربح وخسر من خسر، والعلم يتمايز أصحابه فيه بالصبر. قال: تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالذي يتمايز فيه طالب علم على الآخر بصبره على الطلب. فكثير من الناس يمكن أن يخطفهم أمر الطلب في الأونات الأولى، لكن إن أردت أن تعرف من الذي سيصمد في الطلب فانظر إلى أواخر الأمر، تعرف من يفوز ومن لا يفوز. المواريث بفضل الله على مشارف الانتهاء، فنريد أن ننظر الآن من فاز، من ربح، ومن خسر. إذ الاختبار لم يكن الأسبوع القادم في المواريث كلية، المواريث هتكون في كل المواريث. الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول نتم اليوم، يعني هي ليست كروتة، لا والله، بس أنا اليوم يعني سأعطي بدل من أن أعطي أمثلة ثلاثة، فأنا أعطي مثلا واحد على المسألة عشان أنتقل على مسألة المناسخات، لأن مسألة المناسخات أيضا ليست بالهينة، فسأخذ الهين بالهين. أول شيء أسهل شيء في المناسخات، ثم الوعورة التي تأتي بسهولة أيضا يعني أو أخف من الثانية نعطيها، ونختم الأسبوع القادم بقسمة التركات وبنهاية المناسخات، وتكون المواريث بفضل الله قد انتهت. فالذي صبر على المواريث وصبر على حل المسائل وترجم ذلك بالضربة والممارسة والمراجعة والمدارسة أتقن بابا قد اندرس. كثير حتى من أهل العلم، أنا بعض مشايخنا أنا أصرح به لا شيء فيها، الدكتور مصر بن غرم اللدميني ده من أعلام المحدثين في الرياض، رجل فحل في الحديث، كان لما يراني وأنا معي كتاب المواريث بحل المسائل قال: إيش حل إيش؟ فيفتح الكتاب يقول: يعني هذه المادة ما أستطيع أن أصل إليه، ما استطعت إلى ذلك السبب. فقلت: يعني حضرتك أول ما درست في الثانوية أو قبل الثانوي يعني في أدبي ولا علمي؟ وهو طبعا المسألة هناك كلها على الشرعية، يعني ما درست حسابه؟ قال: ما أعرف أنا شيء. فقلت: يعني الذي يسهل عليك المسألة إن كنت يعني في الرياضيات قد درست بعض الشيء تسهل عليه. قال: ما أعرف شيء، بحال من الأحوال. فالمواريث فقط يعني الحمد لله أنه كان بينجح فيه الاختبارات، كان ذكر لي تصريحا يعني بينجح في الاختبارات فيها لأنه ما اهتم بهذا العلم، لأنه رجل فحل من فحول أهل العلم في الحديث. فالمواريث علم سيندرس وينتهي، بل هو انتهى واندرس. أن تنظر كم أحد الناس، أن تنظر في الجموع الغفيرة بعد صلاة الجمعة، وفي الخطيب الذي يخطب الجمعة وقل له: مات عن فلان عن فلان. هذا الذي مات يقول لك يصلى عليه بأربع تكبيرات، والتكبيرة الأولى فقط سبب يتكلم عنه، لكن يورث نعم. شوف أنا ما الحمد لله ليس من كيسي أو الآن جايب ورقة فيها الميراث ولف عليها المساجد جميعا أقصاها. واحد يقول: هذه تحتاج لجداول، دعني أثر عليها ليلا، لأنه ما العلم هذا علم عزيز. فالذي صبر عليه قد فات، وعلى الأقل أحيا علما قد تنبأ الإنسان بأنه إيش أول العلوم الدراسة. وقد بينا كثيرا بأن المحدثين كانوا يختبرون طالب الحديث الذي يريد أن يطلب الحديث بأمرين اثنين: حفظت القرآن؟ يقول: نعم. يقولون: ما زال تعلمت المواريث؟ يقول: نعم. يقولون: إذن تكتب في مجالس التحديث ولك أن تأخذ تتحمل وتؤدي. فالإخوة لا تصبر، لابد أن تصبر. العلم ما فيه إلا الصبر، كما قال الشافعي أنبيك بست، ومن هذه الست وهي أهم الست هو الصبر، الصبر مع طول زمان. وكما قال الحافظ ابن حجر: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، في الطلب عفوا. إشكال في كثير من الإخوة يحضرون المجالس لكنهم من المحبين، ونحن نريد أن الإخوة بأسرهم الذين يجلسون في هذه المجالس لا يكون محبا للعلم فقط، لابد أن يرتقي إلى أن يكون طالبا للعلم، ثم يرتقي إلى أن يكون معلما. ما هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفوز. وأنا أبشركم يعني من الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون لنا أكثر من لقاء مع أهل العلم أيضا، لم يكن يعني وجها لوجه، هيكون كما بينا في التليفون إن شاء الله. نبشركم لعل الله يسر في الأردن أيضا يكون في مكالمة أخرى، يعني إن شاء الله إن استطعت إلى الشيخ مشهور سيكون، وأيضا وعدنا الشيخ وحيد سالم باري، فيعني إن وحيد السلام إن استطاع أن يأتي سيأتي إن شاء الله، ما استطاع فالمسألة هتكون أيضا على التليفون بإذن الله، تكون أصالة بعد المحاضرة هناك محاورة بيننا وبين المشايخ الأفاضل الأكارم حتى نتعرف على أهل العلم. لأن المسألة أن الإخوة الإشكال، كل الإشكال أنهم يغضون الطرف عن أهل العلم، أو كلهم جاهلوا أهل العلم، فلما جاهلوا أهل العلم عاشوا وراء الأكمة لا يعرفون شيئا. بصيص النور الذي يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه. لما أنت تسمع أن واحد فحل من فحول أهل العلم كالشيخ أحمد شحاتة أو غيره يقال فيه يحتاج إلى تزكية، تزكية من؟ من؟ ائتون بالمريخ ممن يزكي مثل هذا الرجل، أزكي أنتم أحوج ما تكونون إلى أن ينظر إليكم، مش يزكيكم، إلى أن ينظر إليكم حتى يعني نقول ينفخ فيكم الروح في العلم. فهذا يعني جهل وغباء وشيء لا يصح أن يقال في مثل مشايخ أفاضل. تجي للشيخ ابن باز يقول يحتاج لتزكية، هذا غباء صح ولا لا؟ لو جيت للشيخ مثلا الألباني يقول الألباني رجل صالح نحتاج لتزكية حتى نأخذ منه العلم، هذا غباء مطبق صحيح ولا لا؟ فلا يصح أن يقال في مثل هؤلاء أن بعض طلبة العلم الذين لا يعرفون شيئا إما أن يقتحوا في علماء مر السنون مرت عليهم وأعمارهم يعني قد أثنوا أعمارهم من أجل طلب العلم ومن أجل خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعض الطلبة الذين لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا فيقولون نحتاج تزكية لفلان ونفلان. هذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام ما نم إلا نم عن أمرين: الأمر الأول التقصير في حق الرجل، التقصير في حق العالم، وهذا يتحمله كل إنسان ليس بريئا منه أي أحد إلا من برأ صحته أمام الله جل في علاه فبين مكانة الرجل. والأمر الثاني الجهل المطبق اللي موجود فيه الإخوة، وما تعرف شيئا عن أي شيء. يعني أنت مثلا لما تيجي تأتيني ويأتيني السؤال فحديث طويل فيقول دلاني هذا الحديث ضعيف وده صحيح، أنا إن كنت قد اطلعت في سوء أدب مني أن أجيب واحد مثل هذا موجود، لكن ممكن أن أجيب وأقول والأصل الرجوع إلى مثل هذا الرجل. أما أن يقال مثلا واحد يبعث بسؤال لشيخ من المشايخ مثلا أريد أتعلم علم الحديث فيقول اذهب إلى فلان وفلان هذا تلاقيه من الدعاة وأسطوانة العلم موجود أمامنا ولا يحال عليه، هذا إيش يسمى دينا؟ إيش يسمى؟ ويل للمطففين، من غشنا فليس منا. كانوا يعدون ذلك من السلف، السلف كانوا يعدون ذلك، يرون أن عدم الإحالة على المتقن هذا غش للمسلمين، غش. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وهذا وجوه، فاسألوا أهل الذكر. طب الآن هذا الرجل اسطوانة العلم، هذا بحر العلم، قل يعني وعاء ليوم وعاء علم لا يمكن أن ترى مثله، فهل تحيل عليه ولا تحيل على دعاة مش طلبة علم؟ إذا أحلت على دعاة فقد أخطأت. وهذا وإن كان فيه ثمة مصلحة أن يقال لا السائل ده مش طالب علم، لا نجربه ونقول له لا اذهب إلى المتقن هذا، فيعني فيها فوائد جمة. الفائدة الأولى أنك ستظهر مكانة هذا العالم بين الناس حتى يرجع إليه، لأن دين الله يقوم على العلماء، هذه المسألة الأولى. طب المسألة الثانية، المسألة الثانية أن هذا الطالب النش لما يذهب للراسق سيستوي عوده، لما يقوم راسخا لأنه ما أخذ إلا من الراسخ، صحيح ولا لا؟ وإلا فطلب العلم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عنده الأصاغر اللي هو يبدأ من سن 10 و15. فلو طلب صح لا لا الأصاغر يعني الضعف في العلم الأصاغر أصاغر في العلم وإن بلغ 100. فالصحيح أن أصلا المسألة تدور على الراسخين في العلم. فهذه أبواب لابد لأمثالكم أن يعرفها، لا سيما وقد قلت كثيرا ومرارا وتكرارا أهل العلم نوادر وطلبة العلم نوادر، والذين يتقاعسون العلم لا يتركون. أحمد عبد السلام أرب لي وشف لي مسألة الجمع بين الأختين، فضل بين الأختين. أما في التقبيل ما في النكاح طب هات بقى ما عندك الآن، قد تقاعست ولن نتركك، لا نفوت لك تقاعسا. طيب فيها خلاف، شفت المسألة تنقسم قسمين، بعقد أو بملك يمين. أما بالعقد فالاتفاق فيه، وأما بملك اليمين فقد عنا الخلاف، تعرفه؟ طيب جيد، ائتني بالتفسير الصحيح في قول الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج وتخفي في نفسك وتخشى وتخفي نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. والذي بالإشارة افهم فين صبري صبري انت ما جاش ما دوره جاي ان شاء الله. لا كلامه فيه تنويه صحيح، لكن هو تأليف، ما هو شغلت او توليف ايش تفعل، لازم تجد في التأليف الغص والسمين. كيف تخشى وتخشى الناس والله حقا ان تخشى. ابنه بالتبني، نعم، فلذلك اخفى في نفسه. طب وهذا العتاب وتخشى الناس والله حقا ان تخشى، وايش تخفي في نفسك؟ لا شفت بقى تأليف، ودخلت في التأليف. الإجابة هذه صحيحة لكن في تأليف في النص. كريم، نعم، أن الله أوحى عليك أنك ستتزوج زين، وهو يشتكي منها وأنت ستتزوج. قل له أنا سأتزوج لأن الله قد أوحى، وإذا أوحى الله فوعد، فوعده إيش؟ حق. أرأيت؟ هذا بسبب إيش؟ تقاعس. ومثلك لا يتقاعس، مثلا لابد أن نأخذ بتلابيب البسوخ أفضل لنا. سطر، أيوة، إحنا كنا عندنا الدكتور الشامي هناك، رجل صراحة من الذكاء بالمكان، فهمني؟ فهو كان بيفوت درس مثلا في الأسبوع، الأسبوع فيه 5 دروس أو شيء، يفوت درس، ما كان يترك في كل درس، هو كان يصلي في المؤخرة عشان لا نراه، لكننا بفضله نرى الإخوة الأفاضل ما نتركه. فالتقاعس ضياع شيء، التقاعس تضييع. طيب حتى الظروف التي جاءت لابد أن تستدرك ما فات. ليش؟ لأن عدم استدراك ما فات بيبقى فيه شيء خلل في في في, في الوسط، أنت مش عارف وين، في شيء تحت أنت مش عارف. فهمت؟ جيد. المواريث، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ييسر علينا طريق الطلب. من طلب العلا سهر ليالي، ومن جد وجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلع قصبرة. طيب احنا انتهينا من المواريث في الكلام على خنافة، عن الخنثى المشكل، صحيح؟ وقلنا بأن الخلاف بين المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف موجود، وقلنا الاتفاق كان في مسألة، المسألة الأولى أن يرجى معرفة الخنثى أهو ذكر أم أنثى، وعملنا المسألة على ذلك. قلنا القسم الثاني هو أنه لا يتضح ما زال خنثى، لا يتضح، لا نرتجي اتضاح أمر الخنثى، هل هو ذكر عفوا هل هو ذكر أم أنثى. هذه المسألة أيضا خلافية بين العلماء، وقد قال الشافعية يتوقف أو يصطلح الورثة على المال الباقي، والأحناف يمشون بقاعدة واحدة في مسألة الخنثى، يعطونه الأضر في كل الأحوال. الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ الكلام مفهوم، اصبر يا عماد، ما فيش حد فاهم. شيخ، اما الاسبوع الماضي كنا ايش بنفعل؟ بنعطي الأضر يعني الأقل للخنسة دائما، دائما الخنسة لا يأخذ إلا الأقل، ده الأضر. سنة فوضع العلم بين المستحب والمستكبر، جزاك الله خير. نعطي الأقل الأضر يعني الأقل، ماشي، هذا هو. والحنابلة يقولون مثل قول الشافعية في الذكورية والأنوثية، ويعملون المسألة كما بينا في في ختاما لهذا الباب، مسألة إذا لا يرتجى اتضاح الخنسة. الشافعية قالوا يتوقف أراحوا أنفسهم، الأحناف قالوا نعطي الأضر، أما الحنابلة والمالكية فأتوا بإيش؟ بطريقة أخرى لحل المسائل، نفس حل المسائل. إيش خطوات حل المسائل في الخنسة؟ أول شيء تقدير أنه، والثانية تقدير أنه في كل مسألة ذكر فنعمل له مسألة، وهذه المسألة تصح إن احتاجت تصحيح، ونعمل له مسألة أنثى وتصح إن احتاجت. بعدين كيف المسألة الجماعة تأتي؟ لا مفيش رؤوس، المسألة الجامعة مش عدد الرؤوس يا شيخ، لا ها الأصول، بتشوف أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية، إيش بينهما؟ تداخل، خذ الأكبر، صحيح ولا لا؟ توافق، تجيب وفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل الأول، جيد؟ إن كان فيها تماثل أخذنا واحد من الاثنين، دي المسألة الجامعة. وبعدين الخطوة الأخيرة، ها؟ أحسنت، جزء السهم، كيف أجيب جزء السهم يا كريم؟ المسألة الجامعة على على على قسمة أصل المسألة والناتج يضربه، يبقى ده جزء السهم، فأضربه في إيش؟ في النصيب، نصيب الورث، مفهوم؟ طيب لا، هنا بقى خطط أخرى اللي هي المسألة الأخيرة، إيش أفعل؟ أأتي بالمسألة الذكورية والمسألة الأنوثية ونحن لا يتضح لنا إيش حاله، صحيح؟ وبعدين بعد ما أفعل ذلك أأتي بنفس الخطوة الثالثة المسألة الجامعة، طيب جيد. وبعدين كيف أتي بالمسألة الجامعة؟ على ما بينا. بعدها هي المسألة الأخيرة، أضرب المسألة الجامعة في اثنين، هذه الخطوة الزيادة من الخطوات التي درستها الأسبوع الماضي، أضرب المسألة الجامعة في إيش؟ في اثنين، جيد. وبعدين أأخذ نصيب كل وارث في المسألة الأولى، أجمعه مع نصيب مع نصيبه في المسألة الثانية، الناتج يعطاه. فاهمين؟ مش فاهمين؟ حاضر حاضر حاضر. الحالة الثانية خنسة لم يتضح حاله، جيد؟ هذا أول شيء نقول بالتقدير. طبعا احنا قلنا فيها خلاف، من الذي يقول بهذه بحل هذه المسألة بهذه الطريقة؟ من؟ حنابلة والمالكية والشافعية يتوقفون، يقولون أو يصطلح الورث. الأحناف على طول الدوام يعطون الأضر لمن؟ للخنث، جيد؟ أول خطوة حل المسألة على الذكورية، تقدير الذكورية وحل المسألة، وإن احتاجت صحيح صححناها. خطوة ثانية تقدير الأنوثية، وأصحح إن احتاجت تصحيح. الخطوة الثالثة المسألة الجامعة، كيف المسألة الجامعة؟ أنظر إلى أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية وما بينهم، العلاقة بينهم، وأتي بالمسألة الجامعة، مفهوم؟ جيد. طيب الخطوة الرابعة أضرب المسألة الجامعة في اثنين، المسألة الجامعة اللي أنا أتيت بها أضربها في اثنين، ها؟ لأننا أصل الحل هنا التي فرض الحنابلة والمالكية أن يعطى النصيب من كل المسألتين، المجموعة من المسألتين، فلذلك ضربه في اثنين، فالمسألة الأولى مسألة ثانية أضربه في اثنين، ثم أأتي إلى نصيب الورثة فأجمعه، فالناتج هو نصيب كل وارث، تجمع النصيب في الأولى مع النصيب في الثانية. المثال هيوضح، بس اكتبوا الخطوات النظرية يفهموا النظر هذا، اكتبوا ولما تطبق عمليا هتجد المسألة أسهل مما تكون، جيد؟ يا الأخ خطه جيد يكتب لنا المسألة، مات أو هلك عن أم محمد، مات عن أم، لا شيخ تعال من خطك من خط ها محمد، ده أنا وهو خريطة واحدة، جزاكم الله خيرا على المناديل. أم هلك عن أم وأخ الأم أبا هر. مات لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الحائض دي الدم ما زال ينزل عليها. أم أخ ما هلك عن أم أخ الأم ولد أخ شقيق خنثى مشرك ابن أخ لأب لأب. رتبهم لي تحت بعض. أنا رتب رأس المسألة قدامهم رتبهم لي تحت بعض. أم أخ الأم ولد شقيق ولد أخ آسف ولد أخ شقيق خنثى ولد أخ شقيق خنثى ابن أخ والثاني ابن أخ بس الثاني ابن أخ إيش لأب. بالفرق بينهما عند التزاحم إيش نقول ابن أخ الشقيق يحجب ابن أخ الأب. ليش؟ مع إن الدرجة واحدة درجة الأخوة. ليش قوة للقربة؟ قوة للقربة. ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب. نعم هذا هو ده الصحيح. نعم لا لهم الثلث يحجبوا عند وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث. نعم يرثون يرثهم الأولاد اللي هم الإخوة الأم يقدمون على الإخوة الأشقة. الإخوة الأشقة يرثون بالتعصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلياء للأنصبة الحق الفرائض بأهلها. فما بقي الأولى رجل ذكر. أنا أمسكهم الزر والله مشوا. ها شوف ما الخط واحد برضه. حسبت إن فيه إبداع والإبداع في الطلب بقى هذا الأهم. ها سلام أحسن الله لي سلك السلك سلك. مات عن أم وأخ الأم ولد شقيق وابن أخ. التقدير نأتي بالمسألة الأولى الذكورية. طيب ذكورية هيبقى عندي أخ الأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. الأم لها السدس. أحسنتم. الأم لها السدس والأخ الأم له فرض. الأخ الأم إيش السدس الثلث. الأخ الأم كام؟ اسكت يا أستاذ. الأم لها السدس للجمع. هو جمع الإخوة خطأ. هو أخ واحد. هذا ابن أخ والآخر ابن أخ. فكيف يا أستاذ محمد أنور تقول السدس السدس؟ نعم الأم لها السدس وابن والأخ الأم له السدس فاتفق خطأ. لا الأخ الأم له السدس. أحسنتم. وولد الأخ الشقيق التسع فله التسع. ما فيش تسع في المواريث متهيألي. كام إيش يرث؟ ها الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا، ابن الأخ الأب الباقي أيضا تعصيبا صح؟ لا محجوب، ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الأب، يبقى إذن ثلث للأم سدس، والباقي أصل المسألة من ستة، الأم لها اثنين صحيح، وأخ الأم واحد، ولد الأخ الشقيق الخنثى له ثلاثة، ولا شيء لابن الأخ الأب لأنه محجوب بالخنثى بالولد الأخ الشقيق. ده في مسألة الذكورية. مسألة الأنوثية هيبقى بنت برضو الأم لها، الأم لها الثلث، والأخ الأم لا يتغير له ثلث. طيب البنت وابن أخ بنت هيكون لها إيش؟ لهما للذكر مستحب. احسنت يا شيخ بارك الله فيك، أخطأت يا أستاذ أيمن، البنت لها النصف يا حبيبي. أيمن تستيقظ ولا هتتضرب؟ لها النصف والباقي تعصيبا لابن الأخ لأب. مش فاهمين حاجة؟ ها؟ مش لقف حاجة؟ لو سمحت ممكن تسكت؟ أيوة استدرك، نشوف الاستدراك للذكر مستحضر متعين. أنزل منها فيعصبها، يصعد فيعصبها، فيكون لهما إيه؟ الذكر مستحضر متعين. ما رأيكم؟ إخوة أنت كمان بتقولها بجرأة. معاه ليه ما تاخدش النص؟ طب ليه ما تاخدش؟ طب يعني ايه للذكر مستحضر المسائل؟ الله تاح مع السلام. حل ما في، ما تقوليش ما تكلمنيش، تعال قد اعطيني لا انت تقف على جنب، ده انت كده خربت الدنيا كلها. خليك واقف بس، خليك واقف، خليك واقف يا استاذ صاحب العجمي. تعال جنب، اقعد يا احمد قبل ما اجيبه جنبك. فرق مش من نفس الدرجه فلا يتعصب، يعني لا تعصب متاكد يبقى لها النصف، لان النصف البنات لهن ايش؟ النصف. جيد يا محمد انور. والبنت مش ليش؟ لحظه لحظه شيخ، ليش ما تاخدش كيف؟ دي مش ايش بنات، مش بنات اخوه هؤلاء. لا حول ولا قوه الا بالله. ها محمد، ها احسنت، هي رحم يا اخوه يا افاضل. وايمن عمال يدربها في راسه. لا ده هو انزل فيصعد فتسعد به وترث بالتعصيب، واحنا نقول لا ده هي لها النصف. ليش النصف؟ مراس البنات، وهي دي بنت، هي دي بنت ولا بنت ابن؟ دي بنت اخ، فهي لا ترث. اعرف ما اخطات، انا حبيت انوه بك وحيد الناس بك فخوفتهم فخافوا. ايش؟ لا لا لو فيها ماشي، لو فيها لو ما احنا نقول بقى ان هي اصلا بتوخى لا ترث، فكيف معها صف؟ هي المساله الاخوه جزاهم الله خيرا، يا نسوا يا ما نسوا. عامة الحمد لله ان في حد متذكر. يبقى اذا كانت بنت انثى لا ترث شيئا، والباقي يكون للاخ ابن الاخ تعصيبا، فيكون الام ايضا لها اثنين، اصل المساله سته، واحد للاخ الام، وابن الاخ ياخذ الباقي ثلاثه. فهمنا؟ هذه الخطوه الثانيه. فاهمين ولا مفهوم؟ جيد. طيب المساله الجامعه، الجامعة انظر هيبقى 6 في 6 في 36 في المسألة الجامعة. ها خطأ. ايش المسألة الجامعة؟ ننظر الى العلاقة بينهما، العلاقة بينهما تماثل، والتماثل اخذ الاكبر اضعه صح؟ هو تماثل في اكبر واصغر. نعم يبقى التماثل 6 اصل الاولى، 6 اصل الثانية، يبقى الجامعة 6. خلاص هذه المسألة الجامعة. الخطوة بقى الرابعة التي لا تعرفونها في هذا الحل مع الحنابلة والمالكية، ماذا نفعل؟ نضرب الجامعة في اثنين، يبقى اضرب الجامعة في اثنين 12. جيد. ايش نفعل في هذا بقى؟ هذا المسألة الاولى، جمع المسألة الثانية، يبقى ميراث الام هيكون اثنين في الأولى جمع يا إخوة معي اثنين جمع إيش؟ لا ما تناموش لغاية هنا الحمد لله الإخوة ورثت صح. جيد المسألة الجامعة عرفتم كيف جاءت صح؟ طالما ضربت في اثنين فأنا محصلة الإرث سيكون جمع الإرث في المسألة الأولى الذكورية مع الإرث في المسألة الإيش؟ الثانية الأنوثية مفهوم؟ طيب الأم كم؟ اثنين واثنين صحيح؟ جمع الأخ الأم واحد زائد واحد اثنين ولد الأخ الشقيق الأخنثى ماذي؟ ابن الأخ ثلاثة فهمتم؟ هذا على مذهب من؟ المالكية والحنابلة جيد؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ ما فهمنا؟ توزع ايه؟ ما توزعت خلاص ايش نقول؟ طيب هو في مثل آخر فنكتفي بهذا المثل حتى ندخل في المناسخات. نعم لو الأصول المسائل مختلفة في هذا هناخد إذا كان في توافق هناخد وفق الأول في كامل الثاني. بعد ما تأتي بالمسألة الجامعة هتضرب في اثنين، ما هو المسألة كلها على الركن الأخير، تضرب في اثنين يبقى تجمع ميراث في المسألة الأولى وميراث في المسألة الثانية. روح اسألهم شيء لو كانوا ينطقون. هو كما قلت لك هما الشافعية يرون ان طالما الخنثى ما عرف يبقى اذا لابد ان نتوقف او اصطلاح الورثة على الاعطاء، فاهم؟ ليعطى كل ذي حق حقه. نعم عشان تجمع، لا عشان نأتي بالميراث الاخير لهم، عشان نأتي بالميراث الاخير لهم. مش شايفين ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ستة وايه؟ يا ابني عشان تصح مسألتك يا حبيبي، مش احنا قلنا ان الارث جمع المسألة الاولى والمسألة الثانية؟ عشان تصح مسألتك انظر اجمع دول هتريدهم هما الاتناشر. يا لا اي نعم اتقوا الله ولا تتعبوني نفسيا. جيد اجمع شيخ خلاص. طب الحمد لله قلت لك هذه طريقة الحل عند الحنابلة. لما؟ عشان يعطي لكل وارث إرث ولا يبخس حق الخنث، لأن احنا لو كنا توقفنا هنتوقف في الإرث، فاحنا لا نعطي كل صاحب فرض ولا نصيب نصيبه، فالتوقف أنا هنا سيضر بالآخرين. فالشفعية لما قالوا بالتوقف وقالوا ما عندنا لابد أن يتضح، قلنا ستضر بالآخرين ولا ضرر ولا ضرار، فقال نعمل هذه المسألة وفيها الإفادة للكل حتى يرث كل وارث بنصيبه. نعم جيد. لماذا ورثنا ولد أخ شقيق؟ لأنه عصب. ابن الأخ ينزل منزلة الأخ والإخوة يرثون بالتعصيب. رحم هي ليست بنت، بنت الأخ ليست بنت، لكن بنت الابن بنت، وبنت ابن الابن بنت، مفهوم؟ فرق. لكن دي ما زالت حواش، واحنا قعدنا زمان قاعدة، لكن الإخوة الحمد لله النوم ثقيل عندهم، قعدنا قاعدة قلنا لا يرث من الحواش إلا الرجال والأخوات، ما قلنا ذلك؟ لا قلنا العمة وغير العمة والخالة كل هؤلاء لا يرثوا. مش بيان هذا؟ طيب جزء السهم خلاص، احنا جزء السهم هذه في السابقه ليست هنا، لم ناتي جزء السهم، ما احنا استعدنا ما قلت لكم انتم ليش بتخلطوا. قلت هنا في هذه الحاله الذي لم يتضح حال الخنثى اختلف العلماء فيها على اقوال ثلاثه، وذكرنا استاذ صبري يا نايم لسه انا هخليه يحل مسائل المناسخات انتقاما يعني عشان انتقاء اللي هو فيه، فاهمني؟ وذكرنا بانه انت بتاتي بجزء السهم وتضرب بالنصيب، لكن هنا لما ذكرنا قلنا الخلاف في ذلك حتى يتضح عند الشافعيه الاضر للخنثى فاتي بجزء السهم في هذا، اما الراجح والحنابله والمالكيه. حتى لا يضر بالورثة الآخرين. المناسخات، اللهم أعلم ما يسر يا رب العالمين. النسخ لغة يطلق على معاني، منها النقل ومنها الإزالة ومنها التغيير، مثل نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. اصطلاحا كما بينا قبل ذلك في الأصول، رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي، بنص شرعي متراخ عنه، كنسخ التوجه لبيت المقدس إلى البيت الحرام. المناسخات هنا عندنا أن يموت الوارث قبل قسمة التركة، يعني مات الأول وعند تقسيم التركة، قبل أن تقسم التركة مات واحد من الورث. هذه هي أصل المناسخات، مفهوم؟ محمد عنده أحمد وزيد وبكر وعمر، مات محمد اللي هو الأب وترك زيد وبكر وعمر. طيب مات زيد قبل تقسيم التركة، زيد ده الابن، هذه هي المناسخات، مفهوم؟ يعني مات وارث من الورثة قبل تقسيم الإرث. لا لا، في الحالات هذه نعطيه، في الحالة هذه نعطيه، لأنه هو يريد يورث. لو قلنا الأضر، ما قلنا بالأضر، قلنا الأحناف هم الذين يقولون بالأضر، هتعطيه الثلاثة اللي أخذها، هو الأحناف هم الذين يقولون بالأضر، فهم؟ لكن هنا الحنابلة المكية لا يقولون بالأضر، وهذا هو الراجح الصحيح، أنا مشيت على الراجح الصحيح. قلنا المناسخات يموت الأول ثم يموت الثاني، بل وممكن أن يموت الثالث والرابع. لو رجل مثل ترك 10 من الأولاد فمات 5 منهم قبل التقسيم، نعم، فهذه المناسخات فلها صور. الصورة الأولى أن يكون الوارث الذي ثالث، الوارث الذي مات، الورث الذين يرثونه هم الورث الذين يرثون الأول، يبقى ورث الثاني هم ورثة الأول دون تغيير. وهذه هي أسهل مسائل المناسخات، فلذلك إيش فسنمشي معها. يبقى إذن في الحالة الأولى إذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول لم يختلف إرثهم، ففي هذه الحالة يقسم الإرث على أن الذي مات ليس بموجود، تقدره غير موجود، مش مفهوم. محمد عنده بكر وزيد وعمر، مات محمد، الإرث لمن؟ بكر وزيد، ومات بكر وما خلف إلا زيد وعمر. يبقى احنا ايش نفعل؟ نبتدئ المسألة بوجود زيد وعمر فقط دون بكر، ها، مفهوم؟ ها. وهذه أسهل صور المناسخات، فكونوا معنا فيها. تفضل استاذ خالد ولا تأخر علينا مرة ثانية، انت شايف مشقة ليست بعدها مشقة، هذا أبدع ما عندنا من محمد، وهو خريطة برضو الكتابة. الحالة الثانية أن يكون الورثة غير، يعني الذين يرثون الثاني لا يرثون مع من الأول. هذه المسألة فيها ما فيها من الوعكات، يعني لما نأتي لها سنأتي بالخطوات، 7 خطوات أو 9 خطوات في عمل المسألة، فربنا يستر. لا إن شاء الله تكون جيدة. يعني تقول مثلا مات عنه، مات عن 1 2 3 4 5 10 إخوة أشقاء، وقبل القسمة مات 5 من الإخوة، حسب، نعم، العين العين تدخل الجمل القبر والرجل القبر. هذه المسألة الأولى. ممكن المسألة الثانية، زوجة مات عن زوجة وأربع أولاد، ومات ولدان قبل تقسيم التركة، ثم ماتت الزوجة قبل تقسيم التركة، مش قادر يكتب، قبل تقسيم التركة، وماتت الأم قبل تقسيم التركة الزوجة. بس نحل المثلين وبعدين المثل الثالث. هات تمام. الزوجة مش الأم، الزوجة. اكتب الزوجة. هذه المسائل سهلة بفضل الله سبحانه وتعالى. هو الآن شوف مات عن ايش؟ عن اخ شقيق، صح؟ شيء اخ شيء اخ شقيق. لما ابلغ العشرة اقول لي بلغت العشرة، مش هلحق هموت يعني انا كلام معاك. جات الحمد لله. طيب ده شقيق شقيق شقيق شقيق شقيق. طيب مات قبل قسمة التركة، والآخر مات قبل قسمة التركة، والثالث نفس الأمر، الرابع والخامس ماتوا قبل قسمة التركة. طيب كيف نحل المسألة؟ كما قلنا، من الذي يرث الإخوة الذين ماتوا؟ هؤلاء الأحياء، ما في غيرهم. فإذا كان فقل الميراث الأول بهؤلاء الخمسة الأوائل الأحياء، ودعك من الأموات لا تضعهم معك في الحسبان. يبقى ورث الخمسة كيف يرثون؟ ها كيف يرثون؟ بالتعصيب. يعني ايش بالتعصيب؟ يعني بالرؤوس، صح؟ يبقى واحد واحد واحد واحد واحد، يعني خمسة. وهذا ارث بالتعصيب فقط. اتفهمت؟ يبقى الميت الثاني لا تقدره، لا تدخله معه. حل المسألة على الميت الأول، لأن الورثة الذين يرثون الثاني هم الورثة الذين يرثون الأول، والمسألة عندهم لا تختلف. شغال؟ جيد. الثانية زوجة، مات عن زوجة وابن، ابن ابن ابن، أربعة، صح؟ طيب مات الابن الثاني، أنا مات قبل قسمة التركة، والثاني مات قبل قسمة التركة. فهنا نقول الزوجة ماتت قبل أيضا قسمة التركة. هنا كان يعني الإرث بالتعصيب وتخلله فرض، للزوجة ترث بإيش؟ بالتعصيب، والأبناء بالفرض. خطأ، اعكس، تصب. المرأة ترث الزوجة بالفرض، وفرضها 3/6، صح؟ كم كم كم؟ الربع، الربع، أحسنتم. محمد الخالص، كم ترث الزوجة الآن؟ 4 أبناء. محمد الخامس، محمد، أنتوا كلكم خامس. محمد الخامس، الزوجة معها 4 أبناء، كم ترث؟ الثمن لوجود الفرع، أحسنت. لكن الزوجة الآن وهي ترث الثمن ماتت وتركت الأولاد، والأولاد من يرث الزوجة؟ من يرث الزوجة؟ الأولاد، ما في غيرهم. وأيضا موت الأبناء تركوا إخوة، من يرث الأبناء؟ الإخوة. يعني إذن الوارث لا يتغير، صحيح؟ فقدر أصل المسألة بالأحياء فقط، وهم 2، يبقى أصل المسألة هيكون كام؟ 2 1 1. فهمت؟ اتفهمت؟ تفضل أستاذ. نعطيهم المسألة الثالثة، يكون فيها إرث بالفرض وبالتعصيب معا. لو دي خليها خلف الكوكب، احنا خلاص اعتهدناك بالمسألة. جيد؟ طيب المسألة الجاي جيد، انا اريد اخ، لان كل حكم عن شيء فرع عن ايه؟ طيب ماشي. هلك شخص عن 5 اخوة لام، هم بنو عم، هو تاني دي. انا عشان هلك شخص عن 5 اخوة لام، هم بنو عم، ابوه كان متجوز ام وام متجوزة ابوه. طيب بس اصبر، اصبر لغاية ما نشوف، اصبر حتى نرى. ايوه فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، حتى مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر عن الباقين. جيد، حتى مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر. اعرف عمرو واحدا بعد الآخر، ان مات مات اثنان، ها حال صح، حالة كونهم واحد. نعم، دخل الطلاب لا واحدا واحدا فردا فردا، ها بس هي الأصح ان يكون حال حالة كونهم واحدا بعد الآخر. جيد، خلاص جيد. صوروا لي المسألة قبل ان نحل المسألة. عمه جوز امه، عمه تزوج امه، لا لا، المسألة صورتها سهلة جدا. هات يا قاهر يا سكندري، ولاد عم رضعوا، لا ما رضعوش، هم رضعوا من ثدي واحد، هي الام واحدة. يا اخوة هي المسألة صورتها امرأة كانت جميلة، عمه جوز امه، سيب بس عمه جوز امه، مفيش عمه جوز امه يا عم، اسمع بس الله. ايوة اتجوزت خمسة، خمسة اخوة، اسكت اسكت، تزوجت خمسة ورا بعض، كانت جميلة جدا، فكلما مات واحد طمع فيها الثاني فدخل فتزوجت وهي ترضى، تقول تزوجت الأول فمات، فنظر إليها أخوه الثاني فوجدها جميلة فتزوجها فمات، كانت قاتلة للرجال، فجاء الثالث فتزوجها، فجاء الرابع فتزوجها، فإذا هم بنوا عم بهذه الطريقة، مفهوم؟ يبقى امرأة تزوجت خمسة إخوة أشقاء، فالخمسة هؤلاء يبقى وكل واحد تنجب منه ولد بعد ما يرى ابنه بعينه يموت، فيكون فابن الآن تزوج أم من؟ عمه، ثم أنجبت منه فجاء العم الثالث وابنه تزوج منه عم، مفهوم؟ يبقى إذا تزوجت الخمسة، يعني هنا نقول أخ لأم صح ولا إيش؟ أخ الأم وهم بنو عم، أخ الأم وهم بنو عم، أخ الأم، أخ الأم، خمسة كده، ها ده مات قبل القسم، ثاني مات قبل القسم بس. طيب هنا هيبقى إخوة الأم وإخوة الأعمام، ثلاثة إخوة الأم نصيبهم بالفرض صح، الثلث شركاء في الثلث، لكنهم أيضا هيكون فرض ورد، لكنهم بنوا يرثون أيضا بالتعصيب، فتبقى المسألة كلها على الرؤوس. جيد، هذه هي مسألة المناسخات في هذا الباب أو في هذه الصورة. لا الأم مش موجودة، ماتت بعد ما موتت الخمسة، الحمد لله والشكر لله، بعد ما موتت الخمسة ماتت. خذ يا شيخ اكتب بنفس الترتيب، أنا أملي أملي عليك وأنت تحل المسألة وارحمني. من اليمين زوج مات عن زوج، زوج شقيقة وأخت الأب، زوج وشقيقة، في حاجة اسمها زوج شقيقة؟ هو بقى نعمل له ايه؟ طيب زوج، وقلت لك مات عن زوج وشقيقة، انا قلت زوج شقيقة موجود الحمد لله، التسجيل موجود، ها اللي هو ما طلعتش، ما كانش فيه نفس. جيد، زوج وشقيقة وأخت الأب، وماتت الأخت الأب قبل قبل القسم، أو قل الأخت الأب هذه مات قبل القسمة بعد أن تزوجها الزوج، الأخت الأب ماتت قبل القسم بعد أن تزوجها الزوج، والرزق الزوج يكون له، الزوج له النصف، أحسنتم، والشقيقة لها ها النصف، والأخت الأب لا شيء لها، صحيح في الحالتين. فيبقى المسألة كلها إيه؟ واحد وواحد حلت المسألة. هذا بالنسبة للأول. حل. أنت لسه محلتش؟ ما نقدر نعمل إيه؟ الزوج له نص، اكتب أخت الأب تحت، الزوج له نص والشقيقة النص، ولا شيء لأخت الأب. لو إيش؟ ماتت قبل القسم، ما ايش فيها؟ هتؤثر عالك، ما فيش مشاكل. من الذي سيرث؟ نفس الامر الاخت والزوج، والزوج ان هو تزوجها، فلما لو التقسيم نعم انا اقول هي ماتت قبل قسمة التركة، فانا اقول قبل قسمة التركة ممكن تعول المسألة، تعول، لكن ايش التأثير؟ خلاص. نعم. الصفة الثانية وهي المهمة جدا، صفة العمل في الحالة الثانية، ان الورثة غير الورث، ورث الثاني غير ورث الاول. في حالات اذا كان الميت الاول مات عن الورثة، مات ثاني وليس ثالث، هذه ستأتي. لكن لو اكثر من ميت صفة العمل، خليك عشان اعمليك المثال، صفة العمل في المسائل ديت بالنظر ورثة غير الورثة. واحد، مسألة الميت الأول وتصحيحها إن احتاج التصحيح، اجعل مسألة للميت الأول وتصحيحها إن احتاج التصحيح. الثاني، اجعل مسألة للميت الثاني أو للموتى، الثاني والثالث والرابع، اجعل مسألة لهم وأيضا تصحح احتاج التصحيح. مسألة الميت الثاني. النقطة الثالثة، الخطوة الثالثة، ينظر بين مسألة كل ميت من الموتى الآخرين اللي هو الميت الثاني والثالث والرابع، ينظر في مسألة كل ميت وسهامه من الأولى، تنظر لسهمه من الأول وتنظر إلى أصيل المسألة في الميت الثاني وسهامه من الأولى، فإن تباينت اثبت ذلك بالاختصار، خليها على ما هي عليه، وإن وافقت اثبت الوفق. ها؟ فأنت بيانات ثبت المسألة على ما هي عليه، إن حدث التوافق اثبت الوفق حتى تأتي المسألة الجامعة. وينظر في مسألة الرؤوس والسهام، بالتطبيق إن شاء الله سيأتي معكم الأمر. لا خلاص بقى اعمل مسألة مات عنه، ده الأفضل، الطريقة العملية هتفيدكم أكثر. أنا قلت باختصار تعمل مسألة الميت الأول، مسألة الميت الثاني، النظر إلى سهام كل ميت ثاني مع أصل مسألتي، فإذا كانت تباين اثبت التباين، ونحن نأخذ الأصل على التباين الآن. النقطة الرابعة، الخطة الرابعة، النظر إلى أصول المسائل الثانية وننظر فيها من النسب الأربعة، كانت متباينة تضرب الكل في بعض فتأتي بالمسألة الجامعة، بعد ذلك تضرب نصيب كل وارث في المسألة الأولى بما ضربت به أصل المسألة الأولى، لأنك الجامعة تأتيها بضرب الكل في أصل المسألة الأولى، الخارج تقسمه على اصل كل مساله وتضربه في النصيب الوارد. وانا في الالاف مش فاهمين اي حاجه وكله راح مع بعض. طيب اضرب المثل يا شيخ، مات شخص عن ثلاثه بنين، فلم تقسم التركه حتى مات احدهم عن زوجه وبنت وعم، هذه مساله ثانيه اهي، مفهوم؟ الأول مات وترك ثلاثة، ومات منهم واحد فترك ثلاثة، ترك زوجة وبنت وعم، والثاني مات وترك أبناء ثلاثة، والثالث مات كل ذلك قبل تقسيم التركة وترك ابنين وبنت. الثاني مات عن ثلاثة أبناء. مات عن ثلاثة أبناء. لا. والثالث مات عن ابنين وبنت. ننظر بقى الأول حتى تعال مليني. مات الأول عن إيش؟ عن ابن صح؟ وابن وابن صحيح؟ حل المسألة هذه. ها يبقى المسألة الأولى من ثلاثة. طيب هذه المسألة الأولى. تعال على المسألة الثانية. لا يبقى أنتم مات عن إيش؟ عن زوجة. مليني كنت زوجة زوجة وإيش وبنت وعم. جيد. طيب هذه مسألة ثانية حلها برضو. الزوجة لها ثمن صحيح، والبنت لها نصف، والعم له الباقي تعصيب. يبقى أصل المسألة من كم؟ ثمانية. الزوجة يكون لها واحد، البنت لها أربعة، العم له ثلاثة. نعم. لا ده انت مش هسيبك انا ان شاء الله النهارده، خليك بس عشان تصور. الثاني مات عن عن ايش؟ عن ابناء ثلاثة، ابن ابن ابن. جيد. ها حلها هتكون ايش؟ حل واحد واحد واحد. يبقى اصل المسألة الثانية كام؟ ثلاثة. جيد. بعدين مات عن ايش؟ عن ابن وابن وبنت. للذكر متحضر الانثيين يعني كام؟ يعني اثنين اثنين واحد. يبقى كام اصل المسألة؟ بس انتهينا من اول الخطوات. مفهومة كده؟ مفهومة؟ مفهومة؟ جيد. ايش نفعل بقى بعد ذلك؟ ننظر في نصيب كل وارث من الموتى الثلاثة هؤلاء. بعينك تنظر إليه ثم تنظر إلى أصول المسائل. أصول مسائل الميت الأول مع أصل مسألة، الميت الثاني مع أصل مسألة، الميت الثالث مع أصل مسألة، وتنظر إيش العلاقة بينهم الآن؟ تباين صح؟ طيب يبقى إذا كان تباين قلنا نثبتها بلا اختصار. إن كانت تباين نثبت بلا يبقى دعها على ما هي عليه، لا تحريك ولا تبديل ولا تغيير. جيد. طيب ننظر في أصول المسائل. أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية وأصل المسألة الأخيرة الثالثة خمسة. طيب ماذا نفعل؟ أقول ثمانية وثلاثة وخمسة بينهما تباين. يبقى إذا كان تباين حتى آتي بالمسألة الجامعة إيش أفعل؟ أضرب الثلاثة ببعض. تباين يبقى سأضرب ثمانية ثلاثة في خمسة تديني كم؟ 120. 120 حتى آتي بالمسألة الجامعة أضربها بأصل المسألة الأصلية الميت الأول 120 في ثلاثة يبقى الجامعة 360. يبقى كيف بأتي بالجامعة؟ أنظر لوصول مسائل الموتى التاليين. طيب إذا كان في خلينا على أصل المسألة، فوجدت التباين فضربت أصول المسألة أصول المسائل الثلاثة في بعض، الناتج أضربه في أصل المسألة الأولى الأصلية الميت الأول تديني الجامعة. حتى الآن جيد واضح؟ جيد الحمد لله. إن كان بقى واضح فأنا هعمل إيش؟ اللي أضربه في أصل المسألة الأولى لابد ينزل الضرب على نصيب كل إنسان على كل وارث. أبا معاذ أنا آسف مش فاهم حاجة أبا معاذ. طيب نردها مرة ثانية. طيب بالنسبة للمسألة الأولى أنت مش عارفها أبا معاذ, مات عن ثلاثة أبناء ورث بالتساوي واحد واحد واحد صح. الابن الأول مات عن زوجة بنت وعم, يعمل لها مسألة جديدة ورث الزوجة الثمن والبنت النصف والعم الباقي تعصيبا واحد أربعة ثلاثة. طيب والثاني مات عن ثلاثة أبناء عدد الرؤوس مسألة ثالثة. الثالث مات عن بنت ابنين وبنت برضو نصنع له مسألة أخرى. إلى هنا مفهوم؟ جيد. نحتاج إلى أن نأتي بالجامعة. كيف نأتي بالجامعة؟ يعني الاختلاف في الإتيان بالجامعة. الجامعة تنظر في أصول المسائل أولا, قبلها خطوة تنظر في نصيب كل وارث في المسألة الأولى, وتنظر بين نصيبه وبين أصل مسألة. فهنا تباين, إن كان تباين ثبتها على ما هي عليه, لا تغيير ولا تبديل. جيد. بعد ذلك تنظر إلى أصول المسائل الثلاثة, إن وجدت التباين فاضرب الكل ببعض, وبعدين عشان تأتي بالجامعة اضربها في أصل المسألة الأولى. ها؟ ده إذا كان الرجال بيولولوا من النساء هتعمل إيه؟ ما التعليق غير جيد وغير مقبول. جيد. ها؟ يبقى المسألة الجامعة حاصل ضرب أصول المسائل في أصل المسألة الأولى. انتهينا؟ جيد. ما ضربناه في المسألة الأولى كام؟ يبقى ينزل على الورث 120 120 120 صح؟ نريد احنا نأتي بجزء السهم لكل مسألة من هذه المسائل. كيف نأتي بجزء السهم؟ خذ نصيبه واقسمه على أصل مسألتي. مفهوم ولا لا؟ طيب هنا هذه جزء السهم كيف نأتيه؟ هات نصيبه. يعني احنا نتكلم كل مسألة منفصلة. المسألة الأولى, المسألة الأولى نصيبه 120 وأصل مسألته اقسم 120 على 8 يبقى 100. احسنت. 120 على 8 يعطيني 15. اضرب نصيب كل وارث في المسألة الأولى في 15. مش مهم النتيجة بقى, خلينا دلوقتي ما فعلته في الأول افعله, وما فعلته في الثاني فعله في الثالث. طيب نصيب الثاني كام؟ 120. هتنظر إلى أصل مسألة تقسمه على أصل المسألة, يبقى 120 على كام؟ الثلاث كام؟ 40. يبقى المسألة الثانية اضرب 40. انتهينا المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما فعلته ولا تفعله هنا, كم نصيبه في المسألة الأولى؟ وانظر إلى أصل مسألته كم؟ اقسم 120 على 5 يبقى اضرب 14. ما يعني خلاص ضعف في الحساب هو ده اللي فالحين فيه يعني عملتها. خليكم في المسألة أكثر. الله يهديكم والله. زيف يبقى في 24 في 24 في 24. وبهذا نكون قد حلينا المسألة. ليش؟ المسألة الأولى هاخد كام؟ 15 15 لا 4 15 بالستين. 4 15 بكام؟ بالستين. 3 15 45 هذه المسألة الأولى صح؟ خذ بقى اكتب يا شيخ عمل ليك. المسألة الثانية خلاص 40 40 40. المسألة الثالثة 48 48 24 وانتهت المسألة. طب ما صح أن نأتي بالتوافق هنا في حال من الأحوال, هنقف عند هذا بس. اطلع بقى شوف انظر اجمع اجمع. المهم بس افهموا الخطوات أهم حاجة. هذا 65 شيخ ما تتعبش نفسك إن شاء الله. كما أستاذ محمد في الآية الحسوة. ها؟ انتهت؟ فهمتم؟ نراجع مرة ثانية؟ يبقى ايش تفعل؟ حاضر حاضر حاضر احسنت. يبقى هنجعل المسألة للميت الأول. وهو مات عن ثلاث أبناء, المسألة هنورث ثلاث أبناء يرثون بالتعصيب, يبقى كل واحد براسه صح؟ واحد واحد واحد. أصل المسألة الأولى ثلاثة. مات الابن الأول قبل أن تقسم التركة, يبقى اجعل له مسألة منفردة. عملنا المسألة ومات عن زوجة وبنت وعم، ورث الزوجة الثمن والبنت النصف والعم الباقي، واحد أربعة ثلاثة. والثاني مات أيضا عن أبناء ثلاثة، اجعل له مسألة ثالثة، الثلاثة رؤوس واحد واحد واحد. والثالث مات أيضا عن ابن وابن وبنت، ورث اعمل له مسألة خاصة به مستقلة، فالابن اثنين والثاني اثنين للذكر مستحق والبنت واحد، المسألة الثالثة من خمسة. انتهينا. نريد نأتي بإيش؟ بالجامعة. قبل أن نأتي بالجامعة لابد أن ننظر في نصيب كل وارد في المسألة الأولى، ونقارن بينه وبين أصل مسألة الأولاد اللي عنده لغة تتركهم، أصل مسألة هي الجديدة. فإن كان في تباين ثبت لا تغير، لأن في التوافق هنثبت الوفق، ودي مسألة مرحلة آتية أرجعتها لكم الأسبوع القادم مع قسمة التركة حتى لا تتعبوا، فثبت لأن دي الأسهل. بعد ما ثبت نريد أن نأتي بالمسألة الجامعة. كيف بقى المسألة الجامعة؟ المسألة الجامعة هتبقى ناتج أصول المسألة، المسائل الثلاثة ناتج مضروب في أصل المسألة الأولى. فإذا وجدت بينهم توافق هتاخد الوفق، مفهوم كيف؟ أو تداخل هتاخد الأكبر، أو تماثل هتاخد واحد منهم يغنيك. فهنا وجدنا ثمانية وثلاثة وخمسة أصول المسائل الثلاثة كلها متباينة، فقلنا نضرب الأول في الثاني في الثالث. الناتج حتى يأتي بالمسألة الجامعة يضرب في أصل المسألة الأولى، فإذا الناتج من أصل المسألة الأولى تكون المسألة الجامعة. طيب ما ضربته في أصل المسألة الأول اضربه في كل نصيب، في نصيب كل وارث، ها مفهوم؟ بس انتهى الموضوع، ضربت طلع لي ناتج، الناتج هذا اقسمه على أصل مسألته يديك جزء السهم، وجزء السهم اضربه في الأنصبة يعطيك كل نصيب، والله المستعان وعليه التكلان، وكان الله في عونكم. المسألة بالضربة والممارسة يحدث الإتقان. في أي شيء نغلق حتى يكون الأسبوع القادم إن شاء الله الكلام على التركات، قسمة التركات مع باقي المناسخات، والأسبوع الذي بعده اختبار مستقل للمواريث جميعا، والجوائز جوائز، فالإخوة إذا استطاعت أن تتقن تتقن حتى يأتيها ما يسرها. في أي سؤال؟